مدرسة الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد تحدثنا من خلال السيرة النبوية في أحداث السنة السابعة من الهجرة، وبعد أن أبرم النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش اتفاقا. والذي يتأمل هذه المسألة يظن أنه سيرتاح، ولكنه هدأ العمل في جبهة من الجبهات ليتفرغ لجبهات أخرى. وقد مر علينا الرسائل والبعوث التي بعث بها وأرسل بها إلى الملوك خارج الجزيرة العربية وما حولها كالنجاشي والمقوقس وغيرهم. وإن اختلف أهل السير في زمان وتحديد زمان هذه الرسائل والبعوث، فمنهم من قال أنها كانت بعد الثامنة من الهجرة، ومنهم من قال أنها كانت في السابعة، غير أن محمد بن إسحاق أقرب إلى الصواب، قال هي ما بين الحديبية إلى فتح مكة، وهذا صحيح ومنطقي، إذ أنه أراد أن يؤلف وأن يتألف عليه الصلاة والسلام بقية القبائل. ولما رجع قلنا أن مثلث الشر الذي كان موجودا وثالوثه قريش، وقد أمنها باتفاق، وبقي اليهود في خيبر وقد فتحها في المحرم من السنة السابعة. بقي الضلع الثالث وهم قساة العرب الذين ضربوا في البادية وكانوا مصدر إزعاج وقلق، وذلك لأسباب. السبب الأول أنهم يخالفون في الديانة والعقيدة، يعني دينهم غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسلموا ولم يدخلوا في الإسلام، هذا الأول. الثاني أنهم بدأوا يحسوا بأن مصالحهم تأرجحت، والسبب تأرجح المصالح أن دولة نظامية قامت في المدينة، وهم لم يعتادوا النظام ولم يعرفوا النظام ولم يعرفوا الأسس، وإنما تقوم حياتهم على حياة البداوة وعلى شن الغارات وعلى عمل العصابات والنهب والسلب. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد أسس دولة في غاية النظام والدقة. هم يقولون أنه ملك، يقول ملك المدينة وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الملوك آنذاك كان هنالك ملوك عندهم دول نظامية لكن خارج جزيرة العرب، والغساسنة الذين هم أقرب إلى الشام وما حولهم إنما كانوا تبع للروم أو للفرس، أصحاب الدول النظامية. تأسست دولة فريدة وفق أسس سليمة ووفق نظام بديع دقيق في المدينة النبوية. هذه الدولة ضربت وأزعجت الأعراب لأنها عصفت بمصالحهم الموجودة أصلا. فبالتالي كلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعة من هؤلاء الأعراب تحركوا لشن غارة أو لعقد تحالف أو للقيام بعمل عسكري، بادر إليهم إما بنفسه وإما بسرية من سرايا أصحابه، وبالتالي قضى على هذا الضلع في ثالوث الشر الذين هم قلنا الأعراب القساة. طيب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن أن نعبر عنه بما يسمى بالنشاط العسكري والسياسي ما بين خيبر وعمرة القضاء، لأن خيبر كانت في السنة السابعة في المحرم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، لو تذكرون حاصر كذا 10 أيام حصن، وحصن آخر 3 أيام، وحاصر حصون أسبوعين، وفتح وادي القرى وأجرى فيها صلحا ووضع يده على فدك لما رجع إلى المدينة كان في ربيع، من محرم إلى شنو؟ إلى ربيع. وربما دخل المدينة في آخر صفر وفي بداية ربيع، فمكث فيها ربيع وجمادان ورجب وشعبان ورمضان وشوال، وخرج في ذي القعدة إلى عمرة القضاء. طيب الآن ما بين فتح خيبر من ربيع إلى ذي القعدة سنتحدث عن النشاط العسكري والسياسي في هذه الفترة. طيب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف بين أهل السير، دائما تجد الواقدي يخالف محمد بن إسحاق، أرسل سرية فيها عمر بن الخطاب في 30 راكبة إلى منطقة تربة، منطقة تسمى بشنو؟ تربة، وهي وراء مكة، وبينها وبين مكة 4 أميال، 4 أميال. أرسل إليها عمر بن الخطاب لملاقات هوازن، قبيلة هوازن، هوازن قبيلة كبيرة، يعني أنجب هوازن الرجل الكبير منصور، رجل اسمه منصور، ومنصور ابن هوازن أنجب مجموعة منهم بني معاوية ابن جشم ابن منصور ابن هوازن، وبني بكر ابن جشم ابن منصور ابن هوازن، ومن هؤلاء حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا حول مكة، فأرسله إلى هوازن لأنه سمع أنهم أرادوا أن يعدوا العدة لغزو المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم كقائد سياسي ومحنك كان يبادر الخصم في عقر داره ليشل تفكيره، وهذا الآن عند العسكريين يعتبر من أرقى أنواع التخطيط العسكري المتقدم، أن تبادر العدو والخصم فتشله. وبالمناسبة هكذا فعلت إسرائيل مع مصر في ما يسمى بالنكسة 67، ضربوا الطائرات وهي لم تقم من مكانها، وقد أعدوا العدة والخطة، وهذا مزعج جدا للعدو من الناحية النفسية، هذا خطير. العدو تاني بيرتبك يقول ناس جونا تاني ما مدنا مش علو، وهو مزعج للعدو من حيث القوة والمنعة، يشتت لأنه أنت ستصرفه وهو في عقر داره، سيكون جل تفكيري في الدفاع عن نفسه، وربما تتشتت القوة ومن الصعب أن يستعيد قواه. فأرسل بسلم عمر ابن الخطاب، فلما جاءهم فروا، فر القوم وتشتتوا ورجع عمر رضي الله تعالى عنه ظافرا. ثم أرسل سرية أبي بكر إلى بني فزارة، وهم من القبائل النجدية، فزارة من القبائل النجدية العصية. يا إخواننا شوف، رسول الله طلع من قريش، وقريش عندهم معه مشكلة، عمل معهم اتفاق، بقيت الناس ما راضين وما داري يقتنعوا، وأبى هؤلاء أن يؤمنوا وأن يقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام، وأبوا أن يسالموه. فبني فزارة أرسل إليهم أبو بكر الصديق، وكان من جملة الذين في السرية سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء وصلوا بالقرب من الصبح فكمنوا، ثم أغاروا عليهم بعد الفجر مباشرة، وفر معظم من فيهم. ورأى، هذه قصة وردت في صحيح مسلم لذلك سأوردها، رأى سلمة بن الأكوع مجموعة يجرون نحو جبل، فرماهم بسهم حال بينهم وبين الجبل، ثم جاء يسوقهم وكان فيهم نساء ومعهم امرأة عليها قشع من أدن، يعني معطف من جلد أو بساط من جلد، ومعها بنت من أجمل العرب، فوقعت سلمة لأنه هو الذي سباها وقد أعطاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى إياه، وسمع بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن رجعوا واستاقوا ما استاقوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم سلمة في السوق، فقال يا سلمة كيف المرأة؟ جابوا له خبر، قالوا سلمة اللي قال المرأة جميلة جمال شديد. قال المرأة كيف؟ قال والله ما كشفت لها ثوبا. فقال هبها لي. فقال سلمة إنها جميلة يا رسول الله وإني لم أكشف لها ثوبا. فنقيه في اليوم الثاني وسأله ورد عليه بنفس الرد، قال هبها لي، قال إني لم أكشف لها ثوبا وأبى. في اليوم الثالث لقيه، القصة في صحيح مسلم، فلما سأله إياها وهبها للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكشف لها ثوبا، ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفتاة الجميلة الغاية في الجمال؟ أخذها وبعث بها إلى مكة يفدي بها أسرى. والقصة صحيحة كما أسلفت، هي في صحيح مسلم، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففدى بها بعض الأسرى. ثم أهل السير اختلفوا عن سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي، وقد مرت علينا القصة صح؟ الذين رجحوا بأنها بعد خيبر، لأنه قالوا أن عبد الله بن رواحة استدرج يسير من وادي القرى أو ما حول خيبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعينه على خيبر، سيستعمله على خيبر، فلما جاء معه وبلقوا منطقة تسمى بقرقرة نيار، في منطقة قرقرة نيار ندم يسير ابن رزام وأراد أن يفر، فوقع عليه الصحابة وقتلوهم عن بكرة أبيهم. طيب السرية التي بعدها هي سرية بشير بن سعد الصحابي الجليل، وهو أنصاري. وبشير هذا رجل فذ، بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه. بشير أرسلنا بسل إلى قوم أيضا يسموا ببني مرة، بني جشم معاوية وبني سعد بني بكر الذين هم من هوازن، أرسل إليهم عمر. وإلى بني فزار أرسل من؟ أبو بكر. وأرسل في 30 راكبة بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة، وأنهم ذهبوا إلى بني مرة، وبني مرة بأرض فدك، منطقتهم بالقرب من فدك التي كان فيها اليهود. المهم تعرضت هذه السرية لقتال عنيف، وصبروا صبرا، وصبر قائدهم بشير صبرا عجيبا، قتل معظم الذين معه في طريقهم إلى شنو؟ إلى بني مرة، قتل معظم الذين كانوا معه. والقصة عندها شيء، هم أصلا استاقوا الإبل وفروا، فأدركهم الطلب عند الليل، مجموعة بشير رضي الله عنه رموا هؤلاء بالنبل حتى فني نبلهم، فنيت السهام التي شنو؟ التي معهم، فقتلوا عن آخرهم، فما نجا إلا بشير رضي الله تعالى عنه. أهل السير يقولون أنها كانت في شعبان، في شعبان من السنة السابعة من شنو؟ من الهجرة النبوية المباركة. فنوا عن آخرهم فارتث في القتلى، ارتث يعني شنو؟ يعني ظنوا أنه شنو؟ مع جملة الجثث، فكأنه ميت. المهم تحامل على جراحه وذهب إلى يهودي في خيبر فبات عنده وتعالج، ثم رجع إلى المدينة. نتج عن هذه السرية سرية أخرى، وهي سرية غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل السير، بعضهم يقول أنه أرسله إلى الميفعة، وبعضهم يقول أنه أرسله إلى بني مرة. المهم وكانوا 30 و100، كم؟ 130 من الصحابة الكرام، وفيهم أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه السرية حصل فيها شيء، كان فيها كبار الصحابة كعب بن عجرة وأبو مسعود البدري وأسامة بن زيد، وقائدهم من؟ غالب بن منو؟ ابن عبد الله الليثي. والراجح أنها كانت في رمضان، لأنه قلنا سرية بشير كانت وين؟ في شعبان، وهذه كانت في شنو؟ في رمضان. طيب في هذه السرية استطاع هؤلاء أن يقضوا على خصومهم، التحموا معهم وقامت معركة شرسة قضوا فيها على خصومهم، وفيها حمل أسامة بن زيد رضي الله تعالى بالسيف على مرداس ابن نهيك الجهني، حمل عليه فقال لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، فوقع عليه أسامة بالسيف فقتله، ولما سئل قال إنما قالها خوفا من السيف، وفيها قال صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ كيف بك يا أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله تحاج عن صاحبها يوم القيامة؟ وفيها تألم أسامة بن زيد، وكان لابد من هذا العتاب اللطيف، وإن كان قتله مجتهدا لكنها دم، والدم عندها في الإسلام قيمة بالمناسبة. وهو جهني، قلنا اسم من؟ مرداس ابن نهيك، وهو في جهينة من بني حرقة، فكذا يقال مرداس ابن نهيك الحرقي الجهني، وكان حليفا لبني مرة. وكان حليفا لمن؟ حليفا لبني مرة. والقصة مشهورة، هذا وقع في سرية شنو؟ في سرية غالب ابن عبد الله الليثي في السنة السابعة من الهجرة النبوية في شهر رمضان، وكان في السرية أبو مسعود البدري وكعب بن عجرة وأسامة بن زيد وبقيتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقيل أنها كانت إلى الميفعة، إلى شنو؟ الميفعة. وبعضهم قال أنها كانت إلى بعض القبائل الأخرى. المهم هذه سرية غالب ابن عبد الله الليثي في رمضان. طيب سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن قبائل غطفان أو غطفان جمعت جموعا كثيرة. إخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم مرتاح، الناس دي جمعوا كثرة الجموع، جم كيرس الناس وجم خيبر في فدك لبني مرة ولبني فزار، سمع أن غطفان ودي قبيلة برضو من القبائل تجمع الجموع وتحشد الحشود من أجل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد واعدهم عيية بن حصن الفزاري وهم بطن من بطون غطفان أو من القبائل القريبة من بعضها، واعدهم على اللقاء وعلى القتال. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الذي كان في بني مرة وقتل جميع شنو أصحابه، أرسله عليه الصلاة والسلام في 300، وهذا يدل على أن الأمر عظيم. أرسل عمر بن الخطاب في 30 صح، وأرسل بشير في شنو؟ في 30، وأرسل غالب في كم؟ في 130، وأرسل بشيرا ثانية إلى غطفان في شنو؟ في 300. طيب في هذه المسألة وصل منطقة تسمى بمنطقة اليمن ومنطقة جبار، منطقة جبار، والتقوا عند منطقة تسمى الجناب، فر القوم لأنه كانوا كم؟ الصحابة كانوا كم؟ 300. هذا العدد شهد به النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، وانتصر على قريش وهم منظمون نصرا مستحقا مؤزرا. فهؤلاء فروا فاستاقوا الغنم والإبل التي عندهم، وكان دليلهم في هذه السرية حسين بن نويرة الذي كان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شنو؟ إلى خيبر. لو تذكروا الرسول لما جاء إلى خيبر وكان دليله حسين أو حسين، وقال له هنا 4 طرق، فقال سمها، فسماها، سمى شنو؟ الطرق، طريق كذا وطريق كذا، وفي النهاية سار السلف في طريق شنو؟ مرحب. فبالتالي كان دليلهم رضي الله تعالى عنه. هذا صحابي جليل. طيب توجد سرية أخرى وهم بعض أهل السير واختلفوا فيها، هي سرية غالب ابن عبد الله الليثي، وكان من الذين حكوا الرواية صحابي يسمى جندب ابن مكيف الجهني، شهد شنو الرواية، قال إلى عرب آخرين من بني الملوح في منطقة الكديد، اسم بني شنو الملوح، خرج إليهم أيضا. وفي هذه السرية حصل شيء عجيب، أن هؤلاء أغاروا على بني الملوح واستاقوا ما عندهم، ولما أرادوا أن يدركوهم ما استطاعوا. فيها قصة طويلة جدا لعلي أحكي جزء منها. جندب أو جندب ابن مكيف الجهني رضي الله تعالى عنه قال لما أردنا أن نغير على بني الملوح، وكان أميرنا غالب ابن عبد الله الليثي، قال أمرني أن أراقب القوم، قال فاضطجعت على بطني على تل مع سواد الليل، خلاص الدنيا بدأ شنو مغرب، قال فرأى أحدهم شيئا، والعرب عندهم ذكاء، فقال لامرأته ألا ترين في على هذا التل سوادا ما كنا نراه أول النهار، يعني لاحظ فرق، قال نحن عندنا زول بيجي ماشي يمرق ما بشوف ذاته الحصر شنو، والله لو جنب بيتك الوطن قلبت انت بتعرف ذات الحياة، لو خدت الحياة جديدة بتعرف ذاته انه خدت، ولا بيلاحظ ذاته الناس بيجي خاشنو مرقين. الزول قال لي اخي النهار الشيء ده ما كفي، الان الليل دخل وما هذا السواد. ثم قال اجربه، فاخرج سهما من كنانته ورمى به السواد، فقال جندب فوقع في جنبي غير اني لو تحركت عرفوا بي فلم اتحرك، قال فرماني بسهم اخر فغرزه في جنبي، قال فلم اتحرك، فقال لامراته وانا اسمع لو كان شيئا لتحرك، ولذلك اذا غدونا الصباح فخذي هذه السهام حتى لا تمدغها الكلاب، اغدو اليها بالصباح وخذيها. قال فلما مضوا اخرجت السهم من جنبي ثم ناموا فغرنا عليهم ليلا واستاقوا ما عندهم ومضى هؤلاء. هذه السرية هي سرية غالب عبد الليث، بعضهم يجعلها هي سريته إلى الميفعة التي كان فيها 30 و100، وبعضهم يجعلها شنو سرية شنو مختلفة لحالها. ولكن من المتفق عليه جدا سرية أبي حدرد الأسلمي، أبو حدرد الأسلمي إخواننا قبيلة أسلم لقيها النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق في الهجرة وعرض عليهم الإسلام فأسلموا، ومن ذلك التاريخ دخل فيهم الإسلام ولحق معظمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، ولذلك منهم بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ومنهم حدرد ابن أبي حدرد الأسلمي، وهذا والده من أبو حدرد الأسلمي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغابة، كويس منطقة اسمها الغابة زي حقتنا دي، مش منطقة في السودان اسمها الغابة، منطقة الغابة كويس، هي غابة بغير غابة يعني ليس تكون غابة لكنها تسمى شنو بمنطقة الغابة. أرسل النبي أبا حدرد الأسلمي، وفي هذه السرية وقعت أشياء عجيبة جدا. في هذه السرية أرسل سلم أبا حدرد ومعه رجلين، أرسل كم 3، هذه سرية والله، لكن يعني 3 يرسلوهم في سرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن رجلا يسمى بقيس ابن رفاعة أو رفاعة ابن قيس، أهل السير مختلفين يقول لك هم لا تكتب لك كده، يقول لك مثلا كثير في بداية النهاية يقول رجل يسمى قيس بن رفاعة أو رفاعة ابن قيس. هذا الرجل بدأ يجمع الجموع، وكان هذا الرجل من أصحاب المكانة وأرباب الوجاهة، وهو من بني جشم ابن معاوية من هوازن، من بني شنو؟ أرسل مسلم حدردا مع رجلين فقط ليأتوا بالخبر. ماذا حصل؟ ذهب حدرد فقتل الرجل وجاء. قال لمشي بلان خبر زود ده لام الناس كيف مش قتل وجاء بلاي ما رجاله. والله رأيت شيء عجيب. أرسل أبا حدرد مع رجلين قال ائتونا بخبر الرجل. وفعلا بدأ يجمع الجموع وكان في منعة وقبيلة كبيرة. لكن كيف قتل هو في منعة؟ قال أبو حدرد لأصحابه إذا كبرت وحملت على القوم وشددت فشدوا معي. حاجة عجيب خلاص. والله ده عنده رجالة في قلبه بس. الزود ده عنده رجالة في قلبه بس بقوة. هذا مدد إلهي سبحانه وتعالى. وسبحان الله كان على أعتاب عرس تزوج بامرأة ولم يدخل بها لم يجمع بها لأنه نقص ماله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أعينوني. قال كم أصدقتها؟ قال 200 درهم. قال لقد كفيت. قال له أنا كان لقيت ما بديك انت مديها 200 تاني دار شنو كثيرة 200 دي زمان كثيرة. حس الناس أصلا ما موفقين في العرس. أكلمك والله في العرس ما موفقين يا أخي. بيعرس وعرس ببزخ ببزخ شديد. فقال له من قال له كده ترك الأمر ما عنده شيء يجمع بأهله. يعني وقفت عقد وداو 200 تاني بيقى ما في حاجة كويس. بيقى داب الهدوم والحاجات زي دي كويس. لما خرج إلى منطقة الغابة شوف رسول الله عمل شنو. لما أرسلهم أعطاهم شارفا عجفاء جاب لهم ناقة منتهية. قال لما ركبنا إلا الناس قوموها. أبو حدر ذا كده قال حتى أقامها الناس وجعلوا يضربونها لتتحرك بنا وهم 3. فلما وصلوا إلى منطقة الغابة قال كمنع لهم وقال لأصحابه إذا كبرت وشددت على الناس فاحمل وشدوا معي. والله زود عنده رجالة في قلب مصر. وقلت لك قدر الله أن الراعي تأخر راعي بني جشم بن معاوية تأخر ومعه مجموعة من القبائل ورئيسهم رفاع بن قيس. فقال وقد دخل الليل فقال قيس وكان فارسا مغوارا فقال قيس لأفقدن الراعي إني أخشى عليه. فقال قومه من الفرسان نخرج معك. قال والله لا يخرج معي أحد. قعدهم كلهم وبرك القعدهم عشان يتنجم نجام من الله خلق ما شاف. لما خرج ومر بمن؟ بأبي حدرد فرماه بسهم في قلبه. بالله السهم رماه جوا قلبه. الدنيا ليل الزود ده نياش كويس. ثم قال عمل شنو؟ قال لم يدع له مجال ليصرخ رماه حصل قبل ما يقع كورك ذاته وجز رأسه وشال الرأس. جابه يا رسول الله. الرسول قال لم شوف الخبر وتعال. جاب الرأس ذاته وجه قال ده الرأس ده رأس الزول. وكبر وحمل فر الناس القبيلة الدنيا ليل. قالوا ده جيش كبير جروا. فاستاق إبلا لهم كثيرة حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فأعطاه 13 ناقة. مشوا بناقة تعبانة إلا يرفعها رفع هو براودة 13 عشان أعرز بها. قال فجمعت بها بأهلي. رأي شنو عرز بها تم عرسه بمزاج والموضوع هنا جاب الرأس. رسول الله متكيف منه لأنه جاب الرأس الدو. فهذه سرية من السرايا النادرة من نوادر ما في السير فعلا. ثم سرية أخرى كان فيها أبو حدرد الأسلم نفسه. هذه السرية يقول أبو حدرد يعني هو الراوي قال خرجنا فيها. كل هذه السرايا الغرض منها كسر شوكة الأعراب الذين انتشروا في البادية وفي مضاربها وكانوا مصدر إزعاج وقلق لدولة الرسول صلى الله عليه وسلم المتوطدة بأركانها القائمة بدعائمها المؤسسة على بنيان صحيح. طيب فخرج فيها أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه ووقعت فيها قصة عجيبة. هذه السرية، ولعلها كانت قريبا من شوال، قريبا من شنو؟ من شوال. طيب الآن بدأنا نقترب من عمرة القضاء. طيب قلنا بأن وقعت فيها قصة عجيبة، محلم ابن جثامة ابن قيس الليثي، محلم احفظوا هذا الاسم، محلم ابن جثامة ابن قيس الليثي، كان من جملة الذين خرجوا. مر عليهم رجل اسمه عامر ابن الأضبط الأشجعي، وهم أصلا خارجين لقتال، سلم عليهم عامر بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومضى هو على بعير له متيع أو على متيعة له. وكان بينه وبين محلم في الجاهلية أمر، فحمل عليه محلم وأبى بقية الصحابة أن يحملوا عليه لأنه ألقى إليهم السلام، فرماه بسهم أو ضربه بسيف فقتله وأخذ متاعه وناقته. وكان هذا سبب على رواية مختلفة حتى أوردها ابن ماجه في السنن، وكان الألباني ضعف الحديث، أن محلم بعد ذلك جاء يستغفر رسول الله فقال له اللهم لا تغفر له ثلاثا، فخرج ودمعه يقطر بين معطفيه أو بين برديه وهو يبكي. لكن الرواية كما قال شيخنا العلامة الألباني، الرواية وإن كانت عند ابن ماجه في السنن فإنها من الضعيف. المهم محلم ابن جثامة ابن قيس الليثي قتل عامر ابن الأضبط الأشجعي بعد أن ألقى تحية الإسلام، فأنزل الله قوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وذكرهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ونزلت هذه الآية فيها دليل عظيم وأمر عجيب جدا. الأمر العجيب طبعا الروايات الصحيحة التي مال إليها شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه أعطاه دية فقال نعطيكم 50 ناقة وإذا رجعنا إلى المدينة 50، فما زال يلح عليهم حتى قبلوا. لا شك أن هذا أمر شنيع. ويا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، هؤلاء خرجوا لجهاد سرية رسمية وأعدها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام وهو رئيس الدولة، أرسلهم ورتبهم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فشنو فتبينوا؟ إذن في هذه السرية التي شهدها أبو حجر الدين الأسلمي قتل فيها من؟ عامر ابن الأضبط الأشجعي رضي الله تعالى عنه. ولعلي أميل وأرجح إلى أن آخر هذه السرايا كانت سرية عبد الله ابن حذافة السهمي، وهذه السرية ثابتة في الصحيحين، يعني روى قصة هذه السرية البخاري ورواها مسلم عليهما الرحمة. طيب أرسل عبد الله بن حذافة السهمي ولم يكن أميرا، أمر عليهم رجلا من الأنصار لم يذكر، واحد من الأنصار قال أنت أمير، وأمرهم أن يطيعوه. الأنصار أغضبوه، الناس قاموا شنو؟ زعلوا، فجمع حطبا وأوقد فيها نارا وقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قال نعم. قال ادخلوا هذه النار. أمير خطير ولع لون النار زعل ساكت ما عنده دار يدخلوا النار، ولع النار قال لهم بس تخشوا فيها. فجعل ينظر بعضهم إلى بعض، قاعد يحن لبعض، قال شنو؟ وقالوا له إذا ما خرجنا معك فرارا منها، لأن أصل خشينا الدين عشان نطلع من النار، لا توقعنا جوا النار. فهدأ ثم تراجع، فقال صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. لو قال لك تطيع الأمير تطيع في شنو؟ لو دخلوها ما خرجوا منها، والحديث في الصحيحين كما أسلفت لك. طيب توقفت عند مسألة وهي غزوة ذات الرقاع، رجح الكثير من أهل السير أنها كانت في السنة الرابعة، وبعضهم رجح أنها في السنة السابعة أيضا في أحداثها قبل عمرة القضية، لسبب لأن أبا موسى الأشعري شارك فيها، وأبو موسى إنما وصل شنو في خيبر. تحدثنا أن أبا موسى وأن أصحاب السفينة وصلوا شنو خيبر، ومعهم جعفر، وكيف أن السفينة ألقت بهم الحبشة ثم جاءوا، القصة معروفة لديكم، وهم من الأشعريين. طيب فبالتالي الأشعري بالمناسبة الأشاعر أصلا، لأن أبا الحسن الأشعري ينتسب إلى قبيلة أبي موسى الأشعري، فسموا بالأشاعرة. الأشعرية قبيلة وليس شنو مذهب، لكن صار شنو بعد ذلك مذهبا لما نسبت إلى رجل من المذهب، وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. المهم قلنا بأن هذا يؤكد خلاصة أعمال هذه السرية أنها سميت بذات الرقاع لأنهم ساروا في حر شديد وجهد مضن حتى تقلمت أظافرهم ووضعوا عليها ورق الشجر، وكانوا ستة. كانوا كم؟ ستة. هذه تسمى بغزوة ذات الرقاع، وقيل أنها كانت بعد خيبر مباشرة في ربيع، وكانت من أجل بني أنمار أو من بني ثعلبة، وهم من غطفان. توجد غزوة مماثلة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعمائة من أصحابه، ولذلك أرجح أن التي حضرها أبو موسى الأشعري ما كانت غزوة، كان شنو سرية، وكانوا سبعة أو شنو أو ستة، لكن الغزوة الحقيقية التي خرج فيها إلى بني أنمار خرج في أربعمائة من شنو من أصحابه صلى الله عليه وسلم. أما أبو موسى فقد حكى أنهم أكلوا ورق الشجر حتى تشققت أشداقهم، وأنهم كانوا يخرجون جافا كما تخرج العير، فضلات زي فضلات البعير، وأنه زودهم بجراب تمر، فكان كل واحد منا يأكل التمرة ويمص نواتها اليوم كله، وإنما زاده في اليوم تمرة فالتمر. وهذه التي يعنيها أبو موسى، لأنه قلنا أبا موسى جاء بعد شنو؟ جاء بعد فتح خيبر، وقيل لأنهم ربطوا الخرق على أرجلهم. المهم هي بعض هذه السرايا على اختلاف بين أهل السير في ترتيب بعضها وفي تقديم بعضها على بعض، لكن هذا هو الذي يظهر لنا. طيب قلنا عمرة القضاء وتسمى بعمرة القصاص لأنها جاءت بدل، والصحيح في أنها تسمى بعمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسر في السنة السادسة من الهجرة النبوية في الحديبية عن دخول مكة وعن إقامة هذه العمرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وقد عمر عمرته هذه في ذي القعدة. وقد أسلفت من قبل بأن ابن القيم رحمه الله ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بأربع عمرات، بأربع شهر كلهن في أشهر الحج. عمرة الحديبية الأولى كانت في ذي القعدة وهي من أشهر شنو الحج، وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة كانت في شنو في ذي القعدة، وعمرة الحجة التي حجة الوداع كانت في شنو في ذي الحجة تقريبا اليوم الرابع من ذي الحجة تقريبا. طيب وعمرة القضاء هذه الرابعة كانت في ذي القعدة، كان عدد الذين خرجوا معه ألفان، خرج ألفان معهم نساء وأطفال، وأحرموا من الميقات، وأرسل بين يديه محمد بن مسلمة فوصل، وكانت قريش تنتظره لأن هذه مواعيده، ولقي منهم مجموعة وسألوا، قال بعد يوم يوافيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ووصل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أيضا إلى شنو إلى ذات المكان، و جعل على السلاح، معهم سلاح كثير. الاتفاقية تقول أن يدخل كل واحد منهم ومعه سلاحه، سلاح المسافر، سيف بس، ولكنه حمل الرماح والنبال ووضعها خارج مكة، وأن لا يمكث في مكة أكثر من 3 أيام، يغادر في اليوم الرابع. فجعل على السلاح بشير ابن سعد الأنصاري الذي مر علينا في سريته إلى فدك إلى بني مرة، وقتل جميع أصحابه ونجا رضي الله تعالى عنه، وجعله على السلاح وقسمهم بالمناسبة، قوم كانوا مع السلاح. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقريش ينظرون إليهم، وقفوا وتجمعوا. وبالمناسبة قريش أخلت مكة أصلا، أخلوها قالوا نحن نقنب معه، خذوا لي مكة مش 3 يوم، خرجوا لهم من شنو؟ من مكة. المهم دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأتى بالعمرة، والعمرة أصلا طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة بعد الإحرام، ثم حلق أو تقصير. العمرة تأخذ من زوج كثير بالمناسبة. وأمر بلال أن يؤذن في الكعبة، ولما سمع بإشاعة بأنهم يقولون بأن حمى يثرب أكلت الصحابة وهدتهم، أمرهم أن يطبعوا، هو أن يخرجوا في أثناء الطواف شنو؟ كتفهم الأيمن، وأن يرملوا في الأشواط 3، فالإطباع في الأشواط 7. أظن لما نجي، وهذا يكون عند كل طواف قدوم، سواء كان في حجة أو عمرة، أي زول يعمل طواف أول في مكة لابد يطبع، يغمر في الأشواط 3 الأولى، يعني يجك إذا وجد فرصة، ويطبع يخلي يخرج الذراع. طبعا الناس بيعملوا شنو؟ تلقى الزول لحد ما عمره تنتهي مطلع ذراعه برا، يا زول في شنو؟ واحد تلقاه في الصف والمروة مطلع ذراعه، تسأله تقول له في شنو؟ يقول لك ما قالوا يطلعوا الكتف، قال يطلعوا هنا يا أخي، قال يطلعوا هناك. الشدة في الطواف بس في 7 أشواط الأولى، وليس في كل طواف، إنما في شنو؟ في طواف القدوم، في كل طواف قدوم إلى يوم الدين صار حكما شرعيا. وقد حكى ابن عباس هذا، وقد رمل الصحابة وأظهروا قوتهم. وفي هذا يستفاد شيء يا أخواننا، التعامل مع الشائعات مهم. في بعض الناس يقول طالما إحنا على حق خلونا يقولوا، أصلح يقولوا، هذا غير صحيح. بالمناسبة إذا كانت الشائعة مؤثرة يتصدى لها، وهذه نقطة في غاية الأهمية. الآن كبير الأساقفة في لندن أعلنت عليه حرب إعلامية كبيرة، ماذا قال؟ قال لا بد من تطبيق بعض الأحكام الشرعية في الإسلام لأن فيها نجاة وفيها خير للبشرية. قاموا على قومة، يا أخي ما في شيء، كون الناس يشيلوا من الشريعة بعض الأشياء اللي بتوافقوا، الشيء ده فيه حاجة؟ وين الإنصاف؟ وهو لو صدق لقال لأخذوا بالشريعة كلها وعليه أن يسلم. يا أخي لا تحب خش الإسلام. تعامل وسلم مع هذه الإشاعة، ثم فيها يعني نستفيد من هذه الحادثة عظم مكانة الإعلام. الرسول لم عمل شنو؟ ظهر كتفه ورمله جكه، الناس دي بيشوفوا بعين، ده إعلام تجيل، حرب إعلامية على قريش وحرب نفسية على قريش. فبالتالي يعني هذا المقطع من السيرة أظن أن فيه من المعاني الكثيرة. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يدخل مكة في عمرة القضية وهو يقول لقد صدق الله رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. المهم قال شعر طويل، وطبعا الشاعر كان يمثل في الماضي الوسيلة الإعلامية بالنسبة إعلام العرب ده في شنو؟ في الشعر. ودي يوريك إنه صلم دخل مكة بخطة إعلامية عجيبة، الشاعر قدامه يقول في الشعر ومحرمين، وبعدين إعلام ما بيقول بفعل. ناس مكة دي اقتنعوا ذاته اقتناع شديد. ثم أبو رافع مولى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، أبو رافع خطب النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، ميمونة بنت الحارث العامرية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. طبعا أهل السير اختلفوا، هل تزوجها وهو محرم؟ لأنه من محظورات الإحرام شنو؟ أن لا يخطب ولا يخطب له، وأن لا ينكح وأن لا ينكح له، وأن لا يباشر نكاحا ولا أن يشهده. فكان عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه تزوجها وقد أحل. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ هو تزوجها في العمرة صحيح؟ ليه؟ لكن يا أخوانا قعد ثلاثة يوم، العمرة ساعة بس، أنت ممكن تنتهي من العمرة في شنو؟ لو الزحمة شديدة العمرة تأخذ منك ساعتين بالكثير. بقيت لك كان بيسوي شنو؟ حلل من العمرة وطوال شنو؟ خطبة. بعد ما خطبة وجرت المشاورات، وكان أبو رافع هو الوسيط بينه وسلم وبينها، وكانت تحت أبو رهم ابن عبد العزة، وقيل كانت تحت سبرة ابن أبي رهم. المهم أيا كان زوجها كانت سيب. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وبنى بها بسرف. بعد ما تمت الثلاثة أيام جاء حويطب بن عبد العزة إلى علي وقال أخبر صاحبك بأن أيامه قد انتهت. ولا الأيام انتهت؟ قام رسول الله عمل شنو؟ ما خلاص يعني انتهى من العمرة. العمرة تأخذ كم يوم يا أخوانا؟ ها؟ ساعتين. باقي يوم العمرة ده عمل شنو؟ وإن كان ابن عباس قال بأن رسول الله تزوج ميمونة وهي خالته محرمة، غير أن ابن القيم عده من الوهم لأنه شافه محرم، والحكاية تمت ظن أنه العرس تم، لأنه المسافة شنو؟ المسافة قصيرة يا أخوان. العمرة تأخذ أكثر من ساعة، بيطوف سبع أشواط بالكعبة وسبع أشواط بين الصفا والمروة، تحرك راسك إذا طوالت أنت بتكون شنو؟ أحللت. طيب قام قال لهم لو انتظرتموني لأهل مكة حتى أولم لكم. قال يا أخوان انتظروني أعمل الوليمة وتمشي. قالوا لا حاجة لنا في طعامك، ما دليل أكلك؟ عليك شوف الناس المساخدل، شوف الناس المساخدل. قال ليهم يا أخواننا أنا عرست حسا يا دوب، اليوم الثالث يا دوب خلوني أعمل لكم وليمة تأكلوا والزوجة المردي أدوني فرصة. قال لا، نناشدك العهد الذي بيننا وبينك ألا خرجت لنا. الرسول هو رجل عهود ومواثيق. طيب يا أخواننا دار تحليل لفعله عليه الصلاة والسلام، هذا أراد أن يتألفهم، دار يرغبون، لكن الناس ما دار أي ترغيب. قالوا نحن كنا را أقد، قالوا لهم حتى في بعض الروايات قالوا لا حاجة لنا بطعامك، الطعام عندنا نحن كنا راقد عن نحن جعان اللي مو غلط. قالوا يا أخواننا عمل لكم وليمة تأكلوا. قالوا نحن الأكل ده ما لاقينه يعني. على كشف المجرمين دي طبعا دي الصناديد الكفار منهم، أما الذين أسلموا كسهيل بن عمرو رضي الله عنه وغيرهم هؤلاء ما عندهم هذا الأمر. ميمونة بنى بها بسرف خارج شنو؟ خارج مكة. وميمونة رضي الله تعالى عنها امرأة عجيبة. طبعا يا أخوانا شوف، ميمونة أمها هند بنت عوف، هند بنت عوف بن الحارث قيل لم يرى أكثر وأجل أصهارا منها. أصهار يعني شنو؟ نسابة، نسابتها مزوجين بنات الرجال كبار. طبعا تزوج العباس ابن عبد المطلب بأم الفضل بنت الحارث العامرية أخت ميمونة، كلهم بنات منه هند. وتزوج الوليد بن المغيرة بعزة بنت الحارث العامرية أم خالد بن الوليد، يعني ميمونة خالد خالد الوليد وخالد عبد الله بن عباس، لأنه عبد الله بن عباس العباس متزوج بأم الفضل، وعزة بنت الحارث جابت منه خالد الوليد. وسلمة، سلمة بنت عميس دي برضو بنت من؟ بنت هند. تزوج بها حمزة بن عبد المطلب، وأسماء بنت عميس ابنتها تزوج بها جعفر بن عبد المطلب، وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. أسماء بنت عميس وسلمة بنت عميس زوجة حمزة، أخوات ميمونة بنت الحارث، وأخوات أم الفضل بنت الحارث، وأخوات عزة بنت الحارث. لكن بتلاقوا في شنو؟ أمه شنو؟ أمه واحدة. أم دير كلهم منه هند. هند دي أي زوج بنات منه؟ الرسول مزوج واحدة، وأبو بكر الصديق الزوج واحدة، وعلي بن طالب مزوج واحدة نفس المزوجة، وجعفر بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب. دي نسابته. قالوا مرة زي دي لحد يوم القيامة عندها رجال نسابتها قدر دي ما فيه، ده حق وتحفظه دي، لأنه نسابت الرجال ما شاء الله. فهنا حصلت قصة عجيبة جدا. لما أراد سلم أن يخرج من مكة لحقته بنت حمزة اسمها عمارة، ولذلك كان حمزة يكنى بشنو؟ بأبي عمارة. عمارة قالت يا عم يا عم للرسول، فوقف للسلم فأخذها علي وأعطاها لفاطمة، قال لها بنت عمك. فعلا هي زي بنت شنو؟ عما، لأنه حمزة عمنو عمر سلم. فأخذتها فاطمة. فجاء جعفر يجري يقول بنت عمي وخالتها تحتي، خالة منو؟ أسماء بنت عميس الخثعمية، وهي أخت ميمونة بنت الحارث وأخت سلمة بنت عميس، كلهم أخوات أم واحدة، وخالتها تحتي. وجاء زيد رضي الله عنه بن حارث يقول أخي. زيد يقول شنو؟ أخي. وكان زيد وحمزة بينهما شنو؟ أخوة شنو؟ أخوة شديدة. بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال إنما الخالة بمنزلة الأم، ولأن بين جعفر وبين عمارة تحريم مؤقت، لأنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وشنو وخالتها وخالته شنو تحتها. ولكنه أرضى كل واحد بمقولة، وأصل الحديث في الصحيحين قال لعلي إنما أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهتني خلقا وخلقا، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. أي واحد أداه كلام شنو؟ رضاه وقضى. وفيها أن الخالة من اللائي يشرع لهن الحضانة عند غياب من هي أحق منها، وهي الأم والجدة، أم الأم، الأم وأمها بعدها تجي شنو؟ الخالة، وهي أولى من العمة ومن شنو؟ ومن غيرها في حضانة الطفل. نكون بذلك قد انتهينا من حديثنا عن تقريبا أحداث السنة السابعة كلها، لأنه رجع من عمرة القضية فوصل المدينة في ذي الحجة من السنة السابعة، بعد ذلك دخلت أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.